الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب الكافي في شرح هذا الكتاب لابن قدامة، ووصلنا إلى الصفحة 75 من أركان الصلاة وما فيها من الأقوال والأفعال. فوقفنا عند بداية هذا الفصل: فصل ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبينت في اللقاء السابق حديث المسيء في صلاته، أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي بعد الركعتين الأوليين الثالثة والرابعة بالفاتحة وما تيسر، كما في صحيح مسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما تيسر، أو في رواية: فصاعدا. فهنا حتى في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الفاتحة، وكذلك ما تيسر من الآيات الصغيرة أو قصار الصور. قال: فصل. وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، وهذا من سنة رسول الله، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. قال الترمذي: حديث حسن. بعد القراءة قبيل الركوع، وهذا من سنة رسول الله، حتى إنسان يعني يأخذ نفسه وما شابه، لأن القراءة والصلاة ليس فيها سكوت، كلها أذكار، ابتداء من التكبير والاستفتاح والاستعاذة بالله والفاتحة وما فوق الفاتحة، ثم بعد ذلك تأخذ سكتة بسيطة، ثم تكمل هذه الأذكار إلى أن تنتهي بالتسليم. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع، لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا. يبين لك الدليل والبرهان على الوجوب، والأمر للوجوب بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. هو هذا الذي يحدث، والحديث في هذا الحديث معروف عند أهل الحديث أنه حديث لم يثبت، حديث ضعيف. وفعلا جل الناس يتعمدون السكوت، وكل العوام يتعمدون السكوت، حتى يقرأ المأموم الفاتحة. بيّن الإمام البخاري وشرح الإمام البخاري أن البخاري نفسه بيّن هذا الأمر، فالحديث البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: أم القرآن. فحدث اللبس عند الناس، فكيف يقرؤون؟ فهنا بيّن الإمام البخاري والآئمة: لو قال الحمد لله رب العالمين، أنت كمأموم تقول الحمد لله رب العالمين، هكذا إلى أن تنتهي الصورة. أما الفصل بين الفاتحة والصورة التي بعدها، هذا حديث لم يثبت، وهو موجود ومنتشر، كما بيّنت لكم أحاديث كثيرة جدا ضعيفة. هذا الحديث الذي بيّنت أن حديث آخر: قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا حديث بكل طرقه معلول وضعيف، والناس لا تدري هذا، وغالب أو حتى الكثير من طلبة العلم لا يعرفون أن هذا الحديث ضعيف وضعيف جدا. ففي هذه الحالة الناس لا يعلمون المسألة، والأمر ينتشر، والمساجد القليلة والتي تبين هذه المسألة. ولكن ماذا نصنع في المسألة؟ فإنما عليك البلاغ، فنحن نبلغ ونعلم الناس حتى نعلم ديننا. فأنت ممكن تأتي، كثير من الناس مش هيقتنع بكلامك ومش هيصدقك، يقول لك في حديث، هيقول لك ما الناس، في ناس صححوه وناس ضعفوه، احنا هناخد باللي بيصححوا. فالمسألة يعني يأتي الأمر عندهم كلام ممكن يقولوا أي حاجة وانت هتسكت، هتقول ايه انت؟ إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر. فانت تتعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يعنينا ما يحدث بي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لماذا نتعلم؟ لكي نعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة. فلا يغرنك كثرة الناس، ظهر الفساد في البر والبحر. وقال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا الحديث لم يثبت. نعم. قال يبقى الفصل: ثم يركع، وهو الركن الرابع، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا. ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حتى يقوم، ثم يكبر حتى يركع، ثم يكبر حتى يسجد، ثم يكبر حتى يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري كذلك ومسلم. تمام. وفصل. وهذه التكبيرات واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقال: وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. ولأن الهوي إلى الركوع فعل، فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام، كما قلت لك كل الصلاة لا سكوت فيها. تمام. إلا في حالة الإمام هو يقرأ، أما في الركعة الثانية والثالثة فالإمام يسكت، يقول في سره. فقال هنا: وهذه التكبيرات واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقال: وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث البخاري ومسلم. استدل ابن قدامة رحمه الله بهذا الحديث، وقلت لكم هذا صلوا كما رأيتموني أصلي لا يستدل به في هذه المسألة تكبيرات الانتقال من القيام للركوع، ومن الركوع للقيام، ومن القيام للسجود، ومن السجود بين السجدتين، والسجود والتكبير للسجدة الثانية، والرفع من السجدة، وهكذا. كل هذه، نعم، قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عموم مخصوص دخله التخصيص، كما قلت لكم مذهب الحنابلة أن بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، والحديث الثاني قالوا هذا بالوجوب. ما دليلكم؟ قالوا: النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث ليس على عمومه، نعم نصلي كما كان النبي يصلي، ولكن من ناحية الكليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بآيات معينة وصور معينة في يوم وفي غير يوم، في ركعة في دون ركعة، في صلاة في غير صلاة. فصلوا كما رأيتموني أصلي، كما بينت في كتاب إثبات الحجة، بينت فيه ما خصص من صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا يستدل في هذا، وهذه التكبيرات واجبة، لا يستدل بها هنا في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن بما يستدل بها بالأحاديث التي ذكرتها في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو في الصلاة هو المحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكبر، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كان واجبا، والذي لم يأمره فيه كان مستحبا. حتى في مسائل الوضوء قال النبي للمسيء في صلاته: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. هذا هو الوجوب، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. ماشي. يبقى لم يأمره بالمضمضة ولا الاستنشاق. الأحاديث في البخاري ومسلم أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، واخد بالك، وهو ليس كذلك. وكذلك مسألة ترتيب الوضوء، فهنا الترتيب على الاستحباب لا الوجوب، فهنا في هذه المسألة عند رجوعك للمسيء في صلاته، لذلك كتبت هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، والله أعلم لم أعلم أحد خصص هذا البحث، وفعلته من سن الموجود بي دي اف على الموقع. فهنا مسألة مهمة، مسألة الكتابة فيما لم يكتب فيه، فهذه المسألة لم يذكر فيها الإمام ابن قدامة، مع أنه ذكر في أكثر من أركان الصلاة ذكر دائما يذكر المسيء في صلاته، فهنا لم يذكره، لربما كان في كتاب آخر. المهم يعني، فهنا نعم تكبيرات الانتقال واجبة، وغالب أصحاب المذاهب يقولون هي مستحبة واختلفوا فيها، تمام. فعند هذه المسألة ما واجب طالب العلم؟ واجب طالب العلم تحقيق المسائل. إيه الواجب غير كده؟ يعني أن تحقق كل مسألة. أنا أشكر في كتب الفقه المقارن والأئمة، ولكن لابد أن نتابع، مش ناخد كتاب المحلى وابن قدامة من أجل كتب الفقه المقارن، ولكن قد يكون مسألة تحتاج إلى تحقيق وتقصي، وفوق كل ذي علم عليم. ومسائل الشريعة بالآلاف، أنت متخيل؟ مهما تجتهد وتكون في غاية التعب والجهد والنصب، إلى أن يتوفاك الله أنت على نقص وجهل في مسائل كثيرة. فالمسألة لابد من هذا الأمر، مسألة التحقيق العلمي. أنا بقول لكل حد، حتى أنا، مش كل حد حاجة أقولها تقولوا أمين، مفيش أمين، ممكن أنا أغلط وأنا مش واخد بالي، لا، هذه مسؤولية، ودائما أدندن بهذا، وأبغض في الله كل من حب أن يتعصب له أحد. تتعصب لمين؟ فاش الكلام ده، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وإلى أن يتوفانا الله نحن جهلاء وأنا جاهل، لأن العلوم كثيرة والوقت لا يسمح لكي تحقق كل مسائل الشريعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفس إلا وسعها، ولكن عندنا الأصول الكلية اللي هي إيه؟ إنك تحقق المسألة، ما تاخدهاش كده من الظاهر بادي الرأي، لا، لابد من التحقيق. بارك الله فيكم، تمام. ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه من مس ركبته بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. دي مسألة مهمة ذكرتها في كتاب إثبات الحجة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ابن حزم رواية من روايات المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك بكفيه ركبتيه، فقال هذا من واجبات الصلاة. قلت أحسنت، هذا قاله النبي أمرا للمسيء في صلاته، فليس على وجه الاستحباب بل الوجوب، تمام. فلذلك جعلت هذا الكتاب يكون عمدة ومرجعية، لأن صفة صلاة النبي تكلم فيها جل أهل العلم. يعني مثلا كتبي كثيرة بالعشرات، ولم أكتب كتابا في الفقه، أتيت بكتاب الكافي ولخصته من 4 مجلدات إلى مجلد، لأني رأيت كتب الفقه مليئة بالعلم. أكتب ماذا؟ مليئة بالعلم. عندك الفقه المقارن كتب كثيرة، والفقه المذهبي كتب كثيرة جدا. فالقضية مش قضية تسويد لبياض الصفحات، القضية أن تكتب ما يستفيد به الناس ويقول بارك الله فيك، هذا هو. ما هي المشكلة؟ عند من لا يعلم. القضية هنا قد يبغض رجل من أهل السنة، لا يحبوه لأنه يتكلم بالحق، ويعلم هذا الذي يبغض أنهم يتسارعوا على أن يأخذوا كتبه وهم بيبغضوه، طب انت تاخد كتبه ليه؟ فالمسألة هنا مسألة التميز في البحث، دي مسألة مهمة للغاية. فهنا لما وجدت كل من تكلم في ما تكلمت وما ولكن كتاب الكافي لم يلخص، لأنه كتاب مهم وأربع مجلدات، والطلبة العلم مش العوام، طلبة العلم تعبانين بيحضروا الدروس بالعافية بالضرب يعني، ربنا يهديهم. فالمسألة ألخص حتى أجعلهم يكتبوا هيقرأوا، مش هيقرأ مش فاضي يقرأ أربع مجلدات، وما عندوش الهمة لأنه ما عندوش التقوى التي تجعله عنده الهمة والنصب. فهو هنا لا بد من هذا، بارك الله فيكم، تجتهدوا لتتعلموا تعلما يؤدي بكم إلى التميز، تمام؟ فبعض الأمور حتى الصلاة، حتى الصلاة غالب كتب صفة صلاة النبي فيها الواجب وفيها المستحب وفيها وكذا وكذا، ولكن هناك بعض الأمور لابد من التحقيق فيها، تمام؟ قال فصل: ويجب أن يطمئن راكعا، وهو ركن الخامس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ونفس حديث المسيء، فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تواخد بالك يعني الركن الفصل الذي قبله، وهذه التكبيرات واجبة. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث للمسيء كان إن كان في هذا الفصل كان أولى أن يؤتى به، ثم بعده قال لقول النبي للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالعمدة في معرفة الواجب والواجب مع والفرض مع المستحب والمندوب الذي لا تأسم عليه، معرفته في أحاديث المسيء في صلاته. قال: يستحب أن يضع يديه على ركبتيه، كما قلت هنا في الهامش زيادة عندك، جعلها ابن حزم على الوجوب على الندب، لأن المسيء في صلاته أمر النبي المسيء في هذا، قابضا لهما ويسوي ظهره. ما هو هنا قال: ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه، ويستحب. فأنا ذكرت لك قول ابن حزم عشان ما تقولش الشيخ الكيال اللي قال ده، ابن حزم، وأنا نقلت من ابن حزم، واخد بالك، لأن أنا بتتبع روايات المسيء في صلاته عند ابن حجر وابن حزم وغيره. فهنا قال ابن قدامة: ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه. فقلت: بل يجب. فهو قال في نفس الفصل: ويجب أن يطمئن راكعا، ثم قال: ويستحب، المفروض ويجب. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي أمر المسيء في صلاته أن يقبض على ركبتيه. والقاعدة الكلية التي لما كتابي إثبات الحجة قبل أن أبدأ في الكتاب جعلت هناك جملة من القواعد الأصولية هي الأساس لهذا الكتاب، منها الأمر الوجوب، ومنها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسيء في صلاته كما في الصحيحين دخل إلى النبي، صلى ركعتين تحية المسجد، ثم قال النبي: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلاها ثلاث مرات، ثم راجع الرجل قال: والله يا رسول الله لا أستطيع إلا ذلك ولا أحسن إلا ذلك، فعلمني. فهنا أتت هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه؟ هذا الوقت لا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يأتي بكل ما يجب في الصلاة، والذي لا يجب هو مستحب لم يذكره النبي. فهنا أمره أن يقبض على ركبتيه، فأصبح القبض على الركبتين من الوجوب، تواخد بالك. فالمسألة هنا ابن حزم وأهل الحديث والفقه، لا سيما المتخصصين في الحديث مع الفقه، فهنا يتكلم بدليل. مسألة الكلام أهل العلم بدون دليل لا يستقيم. يعني مثلا الإمام منهم يتكلم بالدليل مثلا في مرة أو مرتين، لأنه يسأل أكثر من مرة، فيأتي بالدليل ثم بعد ذلك يقول يجوز بدون دليل، لأنه بيّن قبل ذلك وكان أصحابه يجمعون رواياته كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أحاديث رسول الله، فلا بد من الدليل. فإن وجد الدليل العلم معرفة الحق بدليل، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو الذي تتكلم ويتكلم به كل طالب علم في مسألة شرعية. ما ينفعش تيجي تتكلم في مسألة وتقول كذا ولو حد رد عليك وقال لك ايه الدليل سكت، ما ينفعش، انت تسيء الى نفسك. قال ويستحب ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره، الظهر ما يبقاش معوج كده، يبقى مستوي هكذا هكذا في الظهر، هذا الذي كان يفعل، يعني لو وضع عليه شيء لا ينزل اماما على الى الامام الى الامام او الى الخلف، مستوي كهذه المنضده مستوى تماما، تضع الكوب عليه لا يتحرك، هذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، لا يبقى كده وكده، هو مستوي مع ظهره تمام. ويجافي يديه عن جنبيه، ما يبقاش لازقة كده، يبقى يجعل هكذا ويبقى كده، ما يبقوش لازقين في جنبه. قال ويجافي يديه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، الاستواء الشديد ده، وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه، الوتر اللي هو عكس الشفع، فنحاهما عن جنبيه. حديث صحيح عندك هنا في البخاري تمام، في الهامش يعني. هذه صفة الصلاة. ثم فصل، ثم يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وليس بواجب. أتى بأي دليل أنه ليس بواجب؟ قال لأن النبي لم يعلمه المسيء في صلاته، تواخد بالك، يعني فعل في الاطمئنان بمسيء الصلاة، وكذلك في سبحان ربي العظيم ليست على الوجب بل استحباب، وفي مسألة وضع اليدين على ركبتيه هي في حديث في للمسيء ولكن لم يذكره ابن قدامة. وإحنا صعب علينا أن إحنا نأتي، ممكن أكتب كتاب وبعد ما كتبته في حاجات نسيتها أو نسيتها، فالمسألة هنا يعني الإنسان بطبعه النسيان والغفلة هكذا، يعني ما تتخيلش أن الإمام معصوم، لا، هذا الذي ينبغي أن تعلمه، انتبه بارك الله فيك. وعند العلم استحالة أن يتعصب طالب علم لرجل ولو كان يحب شيخه أكثر من أبيه وأمه، ما ينفعش، ليس من السنة، ليس من السنة، بارك الله فيكم. فقال هنا ثم يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وليس بواجب، لأن النبي الدليل لم يعلمه المسيء في صلاته، وأدنى الكمال ثلاث وإن اقتصر على واحدة أجزأه، واخد بالك، فيبقى أصل الركوع هو الركن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى ايه للغايه، يعني ايه حتى تركع ركوعا ينظر الانسان وانت تركع اطمئننت، يعني ثبت على ركوعك فتره من الزمن، والركوع لله سبحانه وتعالى ركن، السجود والركوع اذلال العبد لله، حديث مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود لله سبحانه وتعالى يعفر ناصيته ورأسه لله، كما كان شيخ ابن تيمية الإمام رحمه الله رحمة واسعة قال كنت أعلم، كما في مجموع الفتاوى، كنت أعلم في الآية أكثر من 150 وجها، ثم أذهب إلى المسجد المهجور الذي لا يصلي فيه الناس كثيرا وأمرغ رأسي في التراب وأسأل الله أن يعلمني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد يبقى عرف مسألة يقول لك بص يا عم عايز يمشي يطير في الهواء. لا إيه ده، مش ممكن والله. المسألة مسألة علم وعدم علم. الخيلاء والكبر ده يخرج من رجل حمار، حمار الفكر والمنهج والمعتقد لا، كلنا طلبة علم إلى أن يتوفانا الله. انتبهوا لهذا، وهذا من باب التواضع لله. حتى لو علمك الله ما لم يعلمه غيرك تتواضع وتكثر من الشكر لله، وهذا الذي يجعلك يفتح الله عليك بالعلم. يا إخوة، مسائل تصحيح المعتقد أهم من مسائل العلوم. تصحيح المعتقد هو الذي يصل بك إلى تصحيح العلوم. انتبهوا بارك الله فيكم. لا سيما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الظهور وكراهة الشهرة والمنصب. نعم، قال فصل: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، حتى يعتدل قائما. وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع برضو رجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تعتدل قائما. من لما أتيت بكتاب قيام الحجة وأتيت بكل هذه المسائل، فهنا المرجعية للأحاديث، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع كما قال أهل العلم سفيان الثوري وابن عيينة. فالمرجعية في تحقيق المسألة الدليل، الدليل. ولن تحقق مسألة إلا بمعرفتك للدليل. أنت لو مش عارف الدليل وغاب عنك وغفلت عنه وجاهلته، كيف تحقق المسألة؟ مش هينفع، عندك خلل ونقص. فعند عند الخلل وعدم الكثرة والاطلاع بالأحاديث وشرح الأحاديث، ففي هذه الحالة لن تستطيع وتتمكن من الترجيح. تمام؟ لقول النبي للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى ركع، كل عظم من في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتين: التسميع اللي هو يقول سمع الله لمن حمده، لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقال هنا: ولا يشرع للمأموم. وهذا يتعقب عليه، لأن النبي في رواية للمسيء في صلاته قال له أن يقول سمع الله لمن حمده، فقصر الإمام ابن قدامة هنا الكلام سمع الله لمن حمده على الإمام، فقال هنا: ولا يشرع للمأموم، لقول الرسول الله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه هذه واجبة وهذه واجبة. فإذا الإمام يقول والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، كما قال أهل العلم. كل تحرك من ركوع أو سجود أو رفع أو خفض لا بد من ذكر للشيء. تقول الله أكبر في الركوع، وأنت تقوم تقول سمع الله لمن حمده، فلا تأتي ترفع من الركوع إلى القيام إلا بذكر. فهنا سمع الله لمن حمده للمأموم وللإمام، لأنه بين الركوع والقيام لتقول ربنا ولك الحمد هناك ذكر، وهذا الذكر لابد. فقوله هنا ولا يشرع للمأموم فيه نظر، لأن النبي أمر المسيء في صلاته أن يقول هذا. تمام؟ ماذا؟ هو يرفع يديه، يرفع يقول سمع الله لمن حمده. هو يسأل على من يرفع يديه، الإمام فقط أو الإمام والمأموم؟ الإمام والمأموم، نعم. لأن هذه الأمور مشتركة بين الإمام والمأمون في كل شيء، إلا في بعض الأمور خص بها الإمام. تمام؟ حتى في مسألة قراءة الفاتحة بينتنا الأحاديث ضعيفة، لا بد أن تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية صلاته خداج، وخداج نقص ليست كاملة. ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله يعني بعد أن يقف، قال سمع الله لمن حمده من الركوع إلى القيام، ولما قام يقول ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا، قال الأثرم من أصحاب الإمام أحمد: وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال قد روى فيه الزهري 3 أحاديث عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة. ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين، ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا زيادة هذا الذكر لم يأمر به، اللي هو ملء السماء وملء الأرض المسيء. والحديث متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. قال وعنه رواية أخرى عند الإمام أحمد ما يدل على استحباب قول ملء السماء، لأن الرواية الأولى ليست بسديدة. لماذا؟ لأن النبي قال في روايات، وفي روايات أكثر من ذلك، والإعمال أولى من الإهمال. فالسنة أن تفعل غطي ركبتك حتى غطي ركبة الفخذ عورة. نعم، بارك الله فيك. هذه الأيام سبحان الله إخوة الشباب من الموضة الجديدة، يعني زي ما بنفعل، يعني فجأة كده لقينا كل الحلاقين في كل مكان يرسمون رسوم هؤلاء أهل الكتاب من الأوروبا، وهؤلاء وكل شباب مصر يتمثلون بهذه الحلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي كان في البخاري ومسلم نهى عن القزع الذي هو تحلق شيئا وتترك شيئا، وهذا لا يجوز. هذه هي السنة. والآن السنة الشباب لبسة شرط بسيط قرب أن يظهر العورة، ويمشون في الشوارع وهم في غاية السعادة، وكأن يعني نسأل الله العفو والعافية. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل على سنة أهل الكتاب. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تخيل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب حاجة صغيرة، لو دخلوه لدخلتموه. فسبحان ربي العظيم، يعني أي حاجة يفعلها الغرب يفعلها شباب المصريين. هناك أصبح تشويه في المعتقد، وتشويه في الشكل، وتشويه في الظاهر والباطن، وبعد عن سنة رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعنهما يدل على استحباب قول ملء السماء، وهو اختيار أبي الخطاب من أئمة الحنابلة، لأنه ذكر مشروع للإمام، فشرع للمأموم كالتكبير، وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وكذلك في سمع الله لمن حمده، وللمأموم حال رفعه، لأنه قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه، كما قلت ليس هناك في الصلاة جزء محل لا تقول فيه ذكرا. فصل في السجود. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع. من فترة قريبة ليست بالبعيد بعيدة أذنت المغرب وذهبت إلى الحجرة هنا المكتب، ففي نزولي حتى أقيم الصلاة وجدت رجل كبير، والله يا إخوة يصلي مش ممكن، يعني أنا تخضيت، يعني ما بيلحقش يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويركع، يعني تحس إن هو عامل كده زي المروحة دي. فبعد ما صليت طبعا عشان ما حرجوش كلمت بشكل عام، فهو واضح إن هو بسن بهذا بعمره هذا يصلي هكذا، فطبعا لما بيصلي مع الإمام غصب عنه بيستمر مع الإمام، فعلمته بالأدب يعني، فبينت له أن صلاته هذه لا تقبل. النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ده أكثر من المسيء في صلاته، ده كده يعني ما شاء الله يعني يصلي 20 ركعة في دقيقتين، حاجة غريبة والله. فالمسألة هنا حتى في مسألة التعليم، ما تجيش بقى تشبع الحمية، ايه يا عم في ايه الصلاة، انت صلاتك باطلة، جاتك نيلة، انت خايب، مش كده، بارك الله فيك، كذا كذا، حتى يعني قلتها بشكل عام. ما الواحد ممكن يبقى انت لما تحرجه النصيحة على الملأ ايه فضيحة، لا، في إخوة عندها حمية بجهالة، لا، في بعض الأمور لابد أن يمسك الإنسان نفسه، واخد بالك، ولابد أن ننصح، ولكن في بعض الأمور هناك شدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالدرة بيمسك حاجة زي العصاية ويضرب بها الرجال من الصحابة، كان قوي في الحق. فالقضية هنا بين الإفراط والتفريط، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، واخد بالك. لكن في مسألة العوام لابد أن تكون معهم في غاية اللين، هو أصلا مش عارف وعنده جهل، لابد أن تعلمه وتحببه في هذا الدين، واخد بالك، فلابد من مراعاة هذه الأخلاق. تمام. كنت هتقول ايه؟ بس اعلي صوتك، قول بقى، ركز بقى وانت بتقول عشان ما يلا. ها؟ نعم نعم، هذه المسألة فيها خلاف، هل يقبض على يده على اليسرى، اليمنى على اليسرى ام لا؟ الكثير من اهل العلم ومن مشاهير قالوا ليس من السنة ويسبل الإنسان يديه، ولكن الراجح في المسألة كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي كان في القيام ماذا كان يفعل؟ هكذا. وهذا القيام على عمومه الكلي، يعني إيه؟ ما فيش هذا الإمساك في الركوع ولا في السجود ولا بين السجدتين، وهو في ماذا؟ في القيام. تمام. أنا صليت ثم ركعت، والحديث بعد الركوع أن يقوم قائما، حديث البخاري ومسلم، وحديث في المسيء في صلاته. فهذا القيام بعد الركوع هو ركوع أم قيام؟ وعندنا حديث البخاري قيام، فقبل أن تركع أنت جعلت يديك هكذا، وبعد أن ركعت رجعت إلى القيام فتفعل هكذا، واخد بالك؟ فهذا الدليل في المسألة. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بإرسال وقال: عندما كنت أصلي وراء الشيخ الألباني الشيخ ابن باز كنت أفعل هكذا، لأنه لابد من الائتمام بالإمام. فانظر إلى كلام أهل العلم ومعاملتهم بعضهم لبعض، إن المسألة خلافية، لكن أنت صليت وراءه وأنت بقول آخر ولك دليلك، والكل يؤخذ من قوله ويرد. صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا بد من الائتمام بالإمام، هذا بالكتاب والسنة والإجماع، تمام؟ فهذا الدليل على أنه يكون قائم قابضا ليده وواضعا يده اليمنى على اليسرى حتى بين الركوع والسجود. المسألة خلافية، وهذا الراجح من الدليل فيها، تمام؟ طيب. قال: لقول النبي، لقوله تعالى: واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه حتى أنفه تسجد معك، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين هكذا ومتوجهة إلى القبلة، أطراف القدمين، متفق عليه. وفي الأنف تجب لإشارة النبي إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود، ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين، إحداهما يجب، لما روي عن خباب ابن الأرت يعني قال: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. كانوا ما كانوش بيصلوا على موكيت ولا سجاجيد، كانوا بيصلوا فرش الذي كان موجودا في مسجد النبي، حصى، وجزيرة العرب زي الخليج بتبقى نار، يعني الخليج صعب ان واحد في الخليج يبقى ما عندوش تكييف حتى في العمل، حتى في الـ وسائل المواصلات. فكانوا يشعرون بهذه الرمضاء وهذه اللسعة من الحر، ففي الحديث لم يجوز لهم ذلك النبي. والثانية، الرواية الثانية، لا يجب، وهو ظاهر المذهب، لما روى أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. حديثان في المسألة، فأنت لو أخذت حديثا أخذت طرفا من المسألة فجوزت ولم تجوز في بالسلب والإيجاب، لكن عند التحقيق لابد أن تعرف الحديثين فتعرف يجوز أو لا يجوز، ويستحب أو لا يستحب. هذا هو الإلمام بأدلة الأحكام. ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين، ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي جافى عضديه عن إبطيه، تمام؟ ومن الأمور العجيبة يعني أخذوا هذا الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وبيّن القدمين والركبتين واليدين. فبعض من طلبة أهل من طلبة العلم يعني، فكان يقول: لا يجوز للإنسان، والله حاجة هم، والله ما ينفعش انت تصلي وانت لابس الخف ولا انت لابس الشراب كما يقول المصريين الشراب يعني. ف واخد بالك حتى مسألة الكفين يعني، واحد مثلا في أوروبا والجو في غاية الثلج، في إخوة كثيرة من إفريقيا مكثوا في فرنسا، فلا بد أن يرتدي القفازين، فيقول لك لا حرام، النبي قال كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نعم النبي قال كذا، والنبي كان يعري ركبتيه يعني، كان بيشلح كده والقميص يرفعه هكذا ويصلي حتى تمس ركبتيه وتباشر ركبتيه الأرض، فبلم لا ما استطاع أن يتكلم. الواحد بيتعجل في الكلام ويقعد يخرف، لابد من الوعي، لابد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لابد أن تصفي كلامك قبل أن تقوله لأحد. عندكم في كتابي صحيح مختصر الفقيه المتفقه روى الخطيب البغدادي في هذا الكتاب عن أبي حنيفة، كان هو إمام، كان يكتب الكتاب وهو إمام، يمكث سنة يراجع هذا الكتاب وينظر فيه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم بعد ذلك قال ثم بعد ذلك أخرجه إلى الناس. الشاهد في أي مسألة حتى في التكلم، لو تكلمت في مسألة شرعية أنت سيظهر أمرك، إما أن تتكلم بعلم وحكمة وإما أن تسكت، سهلة جدا. النبي قال من صمت نجا، من صمت نجا. اللسان يعني اللسان يحب أن يتكلم، والإنسان يعشق أن يتكلم، وهذا لا يستقيم. العقلاء يقل كلامهم، والذي يكثر الكلام يكثر الوقوع في الزلل والخطأ والخلل. فالرزين العاقل الفطن تجده قليل الكلام، إلا في الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه، أمور أنت تعلم فلا بد أن تتكلم. المدرس يدخل المدرسة من الصباح إلى قبيل العصر وهو يتكلم، لأن هذه مهنته، ولا بد أن. والنبي دائما كان يتكلم ليعلم الناس، ولكن أتكلم في مسألة الذي يتكلم في أمر هو ليس بمجمع وملم بهذه المسائل، هذا الذي أتكلم فيه. نعم. قال فصل: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض، هكذا ما يعملش كده يعني، هكذا حتى هو يقبض على ركبتيه، وفي السجود أشد يعني. ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعها على الأرض حذو منكبيه، وانت بتصلي يبقى يديك في سوى منكبيك، وأنت ترفع إلى الصلاة هكذا، وأنت تسجد وكذلك وأنت في السجود، ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف، يرفع مرفقيه، ما يعملش كسجود كافتراش الكلب والسبع هكذا، هكذا ويرفع مرفقيه، المرفق اللي هو ده، ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو حميد أن النبي وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية، والأحاديث في البخاري ومسلم، وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. والحديث متفق على معناه، ويقول سبحان ربي الأعلى، وحكمه حكم التسبيح، تسبيح الركوع، أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا أراد السجود ف فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه، وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا السجود أجزأه، وإن لم ينوي لم يجزئ ويأتي بالسجود بعده. فاتقوا الله ما استطعتم بقدر الإمكان تفعل الأفعال التي كان يفعلها النبي. فهنا ابن قدامة ما ترك لحظة أو هفوة أو شيء ولو جزء بسيط في صفة صلاة النبي إلا وأتى به بدليل، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأخذ هذا الحديث وكل من صنف في صفة صلاة النبي أخذ هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. كل تفصيلة كل جزئية في الصلاة لها دليل لكي يفعلها الإنسان، لأن الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا، وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول الأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كما نفعل، اليمنى هكذا واليسرى تجلس عليها كما يرى بعضنا بعضا في كل صلاة، لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يفرش رجليه اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وفي رواية عاقب الشيطان، وقلت هنا عاقب وعقبة، دي زيادة في الهامش، عاقب وعقبة، أن يضع أليتيه على عقبيه ويجعله بعض الناس ما يسمى بالإقعاء، سطبع أفعله هكذا. قال وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. قال ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والحديث في البخاري. تمام. ويكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة وعن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله، قد فعل من فعله العبادلة كانوا يفعلونه، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فهنا قالها ابن عباس هي سنة نبيكم، واخد بالك؟ فقوله عقب وعقبة الشيطان والإقعاء، هناك نهي كما حدث في ماذا؟ في النهي عن الشرب واقفا، وأمر النبي أن من شرب واقفا أن يتقيأ، ثم بعد ذلك في صحيح البخاري وخمس أحاديث أخرى شرب واقفا. فهذه سنة وهذه سنة، وبعض الناس لا يستطيع الصلاة إلا بالإقعاء، ناس كثيرة جدا حتى من أقاربي، بعض الرجال لا يستطيعون أن يجلسوا بين السجدتين وما شابه إلا هكذا، لا يستطيع تماما. فهذا يعني هو من السنة، ولكن حتى لو كان لا يستطيع وهو منهي عنه يجوز له في حالة المرض، واخد بالك؟ ولا واجب مع العجز، وليس على المريض حرج. وقال النبي: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تمام؟ طيب. ويقول: رب اغفر لي، يعيدها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه نسائي، قلت، ورواه مسلم والبخاري أيضا وابن ماجة وكذا كما في الهامش. وإن قال ما روى ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فلا بأس. رواه أبو داود، بل هو من السنة، لربما أخذ البعض يقول فلا بأس لا حرج عليه، لا، هي من السنة، هذه سنة وهذه سنة. علم الفقه وأيضا علم أصول الفقه يجعل طالب العلم يتكلم الكلمة بحساب، لأن المعاني اللغوية لابد أن تفهم. ما من مسألة في أي كتاب أكتبه وآتي بحديث أو بشيء إلا وفي الهامش تقول، أقول مثلا: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال فلان، قال ابن فارس، قال الراغب، آتي بالكلمة وأفصصها وأفصلها لأبين معناها في الكلمات التي يغمض على الناس. لذلك سمى ابن أثير النهاية في غريب الحديث والأثر، والراغب الأصفهاني قال المفردات في غريب القرآن، يعني الكلمات تعتبر غريبة على الناس لكن أهل العلم يعلمونه. فأي مسألة، فلذلك لا بد من الدقة في أي كلمة. يعني مثلا هنا فقال فلا بأس، قد يأخذه البعض يعني ممكن أو عادي، لا، هي سنة، هي سنة، واخد بالك؟ ولذلك بينت في كتاب التعارض والترجيح، وموجود على الموقع من سنين، يعني ففي مسألة ما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل المكروه، فجل الأصوليين قالوا النبي يفعل المكروه لكي يشرع للأمة، وهذا كلام فاسد ولو قاله جل الأصوليين. فتعقب عليهم القاضي أبو يعلى، وكتابه ومن الحنابلة الكبار الأئمة، وكتابه مرجع في أصول الفقه للحنابلة ولغيره، فقال النبي لا يفعل المكروه حتى في التشريع. والنبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي يفعله النبي سنة وجائز، لا نقول مكروه وفعله ليبين للأم. سبحان الله، عندنا القاعدة الكلية مسألة الوسيلة الشرعية، يعني حاجة غريبة جدا، أنا استغربت كيف يفعل النبي المكروه. كل ذلك كان عند ربك مكروها، النبي يفعل المكروه؟ لا، الذي يفعله النبي سنة أو قل جائز. طب النبي نهى عن شرب واقفا وأمر الذي يشرب واقفا أن يتقيأ ثم شرب، يقولون هذا مكروه وفعله النبي؟ لا، نهى وجوز، النهي سنة والجواز سنة. وقد يوجد نسخ في المسائل، والمسألة ليس فيها نسخ، يستحب أن تشرب جالسا ويجوز وسنة أن تشرب واقفا. فالمسألة هنا لابد من الجمع بين الأدلة. تمام. فالنبي لا يفعل المكروه. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، هذه كتلك، وفيها ركنان، هذا ركن هذا ركن. ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة: وهل يجلس للاستراحة؟ قال يجلس. اختارها الخلال، الخلال إمام من أئمة الحنابلة، هو الذي جمع فقه الإمام أحمد، تتبع روايات أصحاب الإمام أحمد، فنقلها. الإمام أحمد كان ينهى عن كتابة كتاب فقه، ويقول لكم، يقول لهم وحتى نفسه يقول لهم عليكم بالآثار، آثار النبي وآثار الصحابة، عليكم بالآثار. هذه نيته، يريد أن يعلم الأمة ويعلم الأمة بأن الأصل والدعامة الأساسية الكبرى العظمى الرئيسية الأدلة. فقيد الله له أئمة جعلوا له فقها ومذهبا إلى يوم القيامة، ويدرس في أماكن كثيرة، واخد بالك. فهذا من فضل الله بالإمام، ومن يتق الله يجعله مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالأصل عدم المذهبية. يعني لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، متفق عليه. يعني سجد السجدة الثانية ثم جلس كما يجلس بين السجدتين، في كما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن بعد السجدة الثانية المفروض أن يقوم. من السنة أن يجلس جلسة ثم يرفع، يعني مش بعد أن يسجد فيرفع يده مباشرة. هذه سنة، سنة النبي، مستحبة أن جلسة الاستراحة. نعم نعم، يعني اسجد أولا السجدة الثانية ثم ارفع هكذا، هذه الاستراحة، هذه الثانية دي. طب بعد الثانية تقوم، يعني تجلس جلسة ثم ترفع. طيب تمام. لما روى أبو حميد في صفة صلاة النبي قلتها، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعربي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، كل الذي قاله ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، قال كل ما فعله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يفعله يفعله، منها الزيادة على الفاتحة في كل ركعة، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال ثم يصلي ركعة ثانية ويفعل، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح. هذا عموم كلي دخل فيه واعتراه الخصوص البسيط، لأن النية تبدأها قبل الصلاة وهي مستمرة إلى التسليم، مش كل لحظة تقول نويت، انت النية الأولى تكفيك وتستمر معك. وكذلك الاستفتاح في بداية الصلاة، استفتاح في أول ركعة ثم لا يعود مرة ثانية، ولأنه يراد لافتتاح الصلاة ولا يستعيذ، لأنه استعاذ في البداية. لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم، افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، واخد بالك. فليس هناك يعني الاستفتاح ثم الاستعاذة من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى. ولأن الصلاة جملة واحدة، فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه، الاستفتاح له محل. فهنا قال هذا استفتاح، ولكن الاستعاذة حتى في القرآن الأمر بالاستعاذة، وهو نسي هذا. تمام. فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، كما في حديث مسلم والبخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. تمام. ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة هكذا، مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة كما يستقبل بأطراف أصابعه وهو في السجود وفي الجلسة بين السجدتين، أو يلقمها ركبتيه هكذا كما يفعل في الركوع، تمام، يمسك ركبتيه يلقمها ركبتيه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعقد الوسطى مع الإبهام، ده الإبهام ودي الوسطى وده السبابة، واخد بالك، هكذا ماشي، أو هكذا، عقد 53 يعني دي هذه الخمسة ودي الثلاثة، فقال عقد 53 ثلاث أصابع، ويشير بالسبابة إما كده أو كده عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، لما روي أو روى ابن عمر أن النبي وضع يده اليسرى على اليمنى وعقد ثلاثا وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وفي رواية زيادة أنه كان يحرك السبابة، قال أهل الحديث، وهذه زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فهذه السنة بالثبات والتحريك ذلك سنة، تمام، فهذه سنة وهذه سنة سنة. ثم ذكر التشهد، وسيأخذ معنا وقتا فنكتفي بذلك حتى ندخل على الدرس الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.